الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على المنظومة البيقونية، وكنا وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على الحديث العزيز في قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وقلنا في آخر الدرس أن التعريف الذي يمكن أن نمشي عليه في العزيز لأجل ضبط الأنواع هو أحسنته، ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان فقط، ما كان في أقل طبقة من طبقات الإسناد اثنان فإننا نقول حديث عزيز. قال رحمه الله: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا كما مر علينا في الدرس السابق على خلاف التعريف الذي يمكن أن نضبطه به حتى نميز بين الأنواع، فنقول في تعريف المشهور ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. يعني إذا نقول معنى الحديث العزيز ما كان في أقل طبقة من طبقاته كم؟ اثنان. ما نقول اثنان أو ثلاثة كما قال المؤلف، لأنه سيقع تداخل بينه وبين قلنا إيش المشهور، ثم نقول إن المشهور ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده ثلاثة. والمشهور مأخوذ من الشهرة، وهي الوضوح والانتشار. المشهور في اللغة مأخوذ من الشهرة، وهي الوضوح والانتشار، ومنه سمي الشهر، ومنه سمي الشهر شهرا لأنه يشتهر وينتشر. بقي علينا إخواني في الله أن نعرف أن المشهور عند المحدثين على قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور عند المحدثين مشهور اصطلاحي. إيش معنى اصطلاحي؟ يعني هو المنضبط بالتعريف السابق، وهو أن نقول ما كان في أقل طبقة من طبقاته كم؟ ثلاثة. هذا المشهور، هذا نقول مشهور اصطلاحي. النوع الثاني مشهور غير اصطلاحي، والمراد به يعني ما اشتهر على الألسنة، ما اشتهر على الألسنة من غير اعتبار شرط، من غير اعتبار شرط. المشهور الغير اصطلاحي ما اشتهر على الألسنة من غير اعتبار شرط، فيشمل ما له إسناد واحد، ويشمل ما لا إسناد له، يشمل ما صح وما لا يصح، وهو أقسام. تجد أحيانا أحاديث مشهورة عند أصناف معينة مخصصة من العلوم، فمثلا عند أهل الحديث تجد عندهم يشتهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على رعل وذكوان، هذا حديث مشهور عند أهل الحديث. هناك حديث مشهور عند المحدثين وعند العوام وعند العلماء، وهو حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور عند المحدثين وعند العلماء وعند العوام. عند الفقهاء تجد يشتهر عندهم حديث لا ضرر ولا ضرار. عند الأصوليين يشتهر حديث ماذا؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. تجد مثلا عند علماء العربية يشتهر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، مع أن هذا الحديث لا أصل له، لا أصل له. عند الأدباء تجد حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي، أنه لا يصح. تجد عند العامة حديث العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. فهذه أحاديث مشهورة مشتهرة على الألسن بغض النظر صحت ما صحت، يقال له حديث مشهور، وقد ألفت فيها المؤلفات، من أشهرها المقاصد الحسنة للسخاوي، من أشهر ما كتب في هذا، وكذا كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر على من الحديث على سنة الناس العجلوني، وكذا كتاب الديبع. هذه أحاديث يعني كتب مؤلفة في هذا الباب. إذن الآن إيش الفرق بين المشهور الإصطلاحي وغير الإصطلاحي عندك؟ أن ينطبق عليه التعريف السابق، لابد أن يتوفر فيه التعريف السابق. وإيش؟ أن يكون في أقل الطبقات كم؟ ثلاثة. لكن المشهور الإصطلاحي ما يشترط في هذا التعريف، بل كما سمعتم أكثر الأحاديث المشتهرة ربما يكون ماذا؟ لا أصل لها، مثل حديث من بشرني بآذار بشرت بالجنة، حديث مشهور. مثل حديث يوم صومكم يوم نحركم، تعرف الحديث اللي اشتهر عند ناس صمتوا برمضان، عندنا ناس صمتوا برمضان عيدتم به عرفة، أي هو حديث مشهور بهذا اللفظ يوم صومكم يوم نحركم، حديث مشهور بلفظ يوم صومكم يوم نحركم، يعني اليوم الأول من الصوم هو يكون ماذا؟ يوم عيد النحر. وكل هذه أحاديث مشتهرة أكثر، وكما سمعت لا تصح ولا تثبت. بقي عندنا هنا من قبل أن ننتقل إلى القسم الذي بعده أن العلماء يذكرون هنا نوعا يسمونه المستفيض، يذكرون نوعا يسمونه المستفيض، ويذكرونه في بحث المشهور. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في الفرق بين المشهور وبين المستفيض على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما سواء، أن المشهور والمستفيض سواء، المشهور والمستفيض سواء. فعلى هذا إيش سنسمي المستفيض عند من؟ إيش سنسمي المستفيض؟ ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده كم؟ ثلاثة. طيب من أين قالوا أنهما سواء؟ من حيث المعنى اللغوي، قلنا المشهور مأخوذا من إيش؟ من الشهرة. ولما نقول استفاض الأمر، إيش معنى استفاض الأمر؟ اشتهر وانتشر، أليس كذلك؟ فمن هنا قالوا إن المشهور والمستفيض سواء. والقول الثاني أن بينهما فرقا، القول الثاني أن بينهما فرقا، واختلفوا في الفرق بينهما على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المستفيض ما استوى طرفاه، المستفيض ما استوى طرفاه، والمشهور أعم، أن المستفيض ما استوى طرفاه. ما المراد بالطرفين؟ ما المراد بالطرفين؟ المشرق والمغرب، أول الإسناد وآخر الإسناد، يعني مثلا يكون أوله ثلاثة وآخرهم ثلاثة، وما بينهما أربعة خمسة عشرة. أهم شيء إذا كان أوله وآخره مستويان فإننا نسميه ماذا؟ مستفيض. بينما المشهور ماذا؟ أعم من ذلك، لا يشترط في هذا. ومنهم من قال تحت هذا التفريق الأول هذا، أن منهم من قال أن المستفيض لابد أن يستوي فيه العدد في جميع طبقات السند، المستفيض لابد أن يستوي فيه العدد في جميع طبقات السند، يعني مثلا طبقة الصحابة يكونوا ثلاثة، تابعين ثلاثة، اتباع التابعين ثلاثة، من بعدهم ثلاثة، أو يروي من الصحابة أربعة، من التابعين أربعة، من اتباع التابعين أربعة، يعني يكون في كل الطبقات ماذا؟ سواء. هذا المستفيض بخلاف المشهور، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول، أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، دون اعتبار عدد. أحيانا قد يكون حديث ليس له إلا إسناد واحد وتلقته الأمة بالقبول، وقد يكون ضعيف، حين يكون الحديث ضعيف تلقته الأمة بالقبول، فهذا يقال له مستفيض. على هذا التعريف دون اعتبار عدد، دون اعتبار عدد. معنى حديث الماء طهور لا ينجسه، الماء طهور لا ينجسه إلا من يكمل، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. طبعا الماء طهور لا ينجسه شيء، صحيح الزيادة هذه، إلا ما غلب ضعيفة لا تصح في إسناد يمن لشدين بن سعد ما تصح، لكن قد قالوا أن هذه الزيادة تلقتها الأمة بالقبول، قالوا إن هذه الزيادة تلقتها الأمة بالقبول. فلاحظ أن تلقته الأمة بالقبول قد يكون حتى في حديث ضعيف، وكما سمعت أن بعضهم يطلق عليه مستفيض. التعريف الثالث، التفريق الثالث بينهما أن المستفيض هو أحد نوعي المتواتر، وهذا يقول به الحنفية، أن المستفيض هو أحد نوعي المتواتر، بينما المشهور من أي قسم؟ من الآحاد، بينما المشهور من الآحاد. إذن الآن معنا في مسألة المستفيض بسرعة نعيدها، مسألة المستفيض والمشهور لأهل العلم في هذين النوعين قولان، القول الأول أنهما إيش؟ سواء، والقول الثاني التفريق. التفريق من ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن المستفيض إيش؟ مستوى طرفه أو مستوى العدد في جميع الطبقات، والمشهور عم من ذلك. الثاني أن المستفيض هو من يكمل ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار لعدد معين. القول الثالث أن المستفيض هو أحد نوعي التواتر. قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسر. انتقل المؤلف بعد هذا إلى نوع آخر من أنواع الحديث، ولقب آخر من ألقابه، وهو المعنعن. ولاحظوا هنا أن تعريف المؤلف لهذا القسم يختلف عن التعريفات السابقة. ففيما مضى كان يعرف تعريفا، أليس كذلك؟ أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أم يعل، عرف تعريفات أليس كذلك؟ إلى القسم الذي قبلهم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هنا ما عرف بالتعريف، هنا عرف بالمثال. هنا ما قال المعنعن هو كذا، لكن قال معنعن كعن كعن. التعريف بالمثال هو أحد أنواع التعريفات، لأن المعرف إما أن يعرف بالحد وإما أن يعرف بالمثال. مثلا نقول الإنسان، الإنسان إما أن نعرف، نقول الإنسان هو إيش؟ حيوان ناطق، أو نقول الإنسان كزيد وعمر، أو نقول الإنسان كزيد وهند. ما الفرق بين التعريفين؟ ما الفرق بين التعريفين؟ الإنسان حيوان ناطق، الإنسان كزيد وهند، ما الفرق بينهما؟ الأول بالحد والثاني بالمثال. أحيانا قد يحتاج الناظم إلى التعريف مثل هذا، تعرفون أن ابن مالك لما جاء مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر مني اعتذر، فجاء عرف المبتدأ والخبر بماذا؟ بالمثال. فعلى هذا الآن نقول المعنعن، المعنعن هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن، الراوي يروي عن شيخه بصيغة عن. بعضهم يقول، وننتبه لهذا، يقولون المعنعن هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن، أو أن، أو قال، أو قال. الحديث المعنعن هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن، أو أن، أو قال. ويقولون إنما قيل المعنعن باعتبار ماذا؟ الغلبة، باعتبار أن أغلب الروايات فيها عن. إذن الحديث المعنعن هو الذي يقول فيه الراوي عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، عن شيخه فلان، لا يذكر سماعا، لا يذكر تحديثا، لا يقول سمعت ولا حدثني ولا أخبرني ولا نحو ذلك، وإنما يقول عن. طيب، هذا الحديث الذي يرويه الراوي بصيغة عن، ما حكمه؟ لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال، منهم من قبل مطلقا ومنهم من رد مطلقا، قولان: القبول مطلقا، الرد مطلقا، والصحيح التفصيل، أن الرواية بعن تقبل بثلاثة شروط. الرواية بعن تقبل بثلاثة شروط: الشرط الأول عدالة الرأي وضبطه، عدالة الرأي وضبطه. الشرط الثاني البراءة من التدليس، البراءة من التدليس، يعني ألا يكون هذا الراوي متهما بإيش؟ ها؟ ألا يكون هذا الراوي متهما بالتدليس. ونلاحظ هنا يعني باعتبار أن هذا الكتاب بفضل الله أكثر إخواننا قد درسه، أنبه أننا عندما نقول البراءة من التدليس نقصد بهم الرواة الذين ذكرهم الحافظ من الطبقة الثالثة فما دون. عندما نقول البراءة من التدليس نقصد بهم الرواة الذين اتهموا بالتدليس من الطبقة الثالثة فما دون. الحافظ رحمه الله له كتاب طبقات المدلسين، إعلام أهل التقديس بمراتب الوصول بالتدليس، ذكر أن المرتبة الأولى هم الذين إيش؟ لا يدلسون إلا نادرا، وهذا كيحيى بن سعيد الأنصاري، كيحيى بن سعيد الأنصاري هذا لا يدلس إلا نادرا. هكذا أيضا مثل يزيد بن هارون قال: ما دلست إلا حديثا واحدا فما برك لي فيه. فمثل هذا يقبل تقبل عنعنته، تقبل عنعنته. المرتبة الثانية هم الرواة المكثرون في الحديث، المكثرون جدا في الحديث، فهؤلاء تقبل عنعنتهم في سعة ما رووا، تقبل عنعنتهم في سعة ما رووا، كقتادة وأضرابه، كقتادة وأضرابه. فهذان الصنفان يستثنيان. لاحظ الآن لما نقول البراءة من التدليس، هذا قيل أنه مدلس، لكن إما أن يكون نادر التدليس، وإما أن يكون كما سمعت من الرواة المكثرين جدا، فيغتفر ما دلس فيه في سعة ما روى. لكن من المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فهؤلاء هم الذين يردوا حديثهم إذا عنعنوهم. إذا قلنا ثلاثة شروط: الشرط الأول إيش؟ ها؟ الشرط الأول قلنا ماذا؟ العدالة والضبط. الشرط الثاني البراءة من التدليس، قلنا بضابط أن يكون ماذا؟ من الطبقة الثالثة فما بعدها. أما الطبقة الأولى والثانية فإنه يقبل تقبل عنعنتهم. الأمر الثالث أو الشرط الثالث إمكان اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء، المعاصرة بين الرأي وبين شيخه الذي روى عنه بالعنعنة، المعاصرة مع إمكان اللقاء. هنا كما قدمنا أيضا قبل قليل أن المعنعن يدخل فيه أيضا إيش؟ ما روي به أن فلان قال، أن فلانا قال، وإن كان بعضهم يعني ممن يوسع يجعله قسما خاصا فيقول هو الحديث. ها إذا كنا نقول عنعن، عنعن إذا روى بعن، طيب أن إيش سنقول؟ المؤنأن أو المؤنأن، ها أو المؤنن، نقول المؤنأن أو المؤنن، ما جاء بصيغة أن فلانا قال، أن فلانا قال، حدثني فلان أن فلانا قال، فهذا يسمى الحديث المؤنن، الحديث المؤنن. وهذا عند الجمهور حكمه حكم عن، أن فلانا قال حكمه عند الجمهور حكم عن. ومنهم من قال هو من قبيل المنقطع، لكن هذا القول مرجوح. ثم قال رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. انتقل بعد هذا إلى تعريف المبهم. المبهم إخواني في الله هو الحديث الذي في إسناد راو لم يعين اسمه، في إسناده راو لم يعين اسمه، مثل حدثني شيخ، ايش نسمي هذا الآن؟ ها مبهم. اليوم أبو داود مثلا، أبو داود يقول في سننه رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إيش نسمي الآن هذا الإسناد؟ لاحظنا معي حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. بماذا نحكم على هذا الإسناد؟ بالضعف، لأن فيه ماذا؟ راوي مبهم. أين المبهم؟ عن رجل عن ابن عمر عن رجل عن ابن عمر. الإبهام إذا عرفنا إيش معنى الإبهام، أن يقال عن رجل عن رجل عن شيخ. أحيانا يقول حدثني فلان، دون أن نسميه حدثني فلان، هذا نسميه كله إيش؟ نسميه ماذا؟ مبهم. طيب أسألكم الآن، ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المبهم والمهمل عند من؟ ما الفرق؟ طيب والمهمل؟ تفضل. أحسنت. نعم، نقول في المبهم ما سمعت، ما فيه راوي لم يعين اسمه، وأما المهمل فهو كأن يقول حدثني محمد. كم من محمد؟ واضح الآن الكلام معكم؟ نقول المبهم هو ما فيه راوي لم يعين اسمه، كأن نقول ماذا؟ حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني فلان. أما المهمل فهو كقول الراوي حدثني محمد، حدثني زيد، كم في الرواة ممن اسمهم محمد، من اسمهم زيد، من اسمهم عمر، فهذا يسمى مهمل. الإبهام إخواني في الله على قسمين، الإبهام على قسمين، إبهام في المتن وإبهام في الإسناد. إبهام في المتن وإبهام في الإسناد. الإبهام في المتن لا يضر غالبا، لا يضر غالبا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب. هل عرفنا من هذا الرجل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم هنا الآن الإبهام هل يضر؟ ما يضر. أهم شيء أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وعرفنا إيش فائدة هذا السؤال. الذي يتعلق به درسنا الآن الإبهام في إيش؟ في الإسناد، هو الذي يترتب عليه الصحة والضعف، ولهذا نقول الإبهام سبب في ضعف الحديث. يقول الحافظ ابن حجر في النزهة ولا يقبل حديث المبهم، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شروط قبول الخبر عدالة راوي، لأن شروط قبول الخبر عدالة راوي. ومن أبهم اسمه؟ ومن أبهم اسمه؟ لا تعرف عينه، فكيف تعرف إيش عدالته؟ لأن شروط قبول الخبر عدالة راوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ لاحظ الآن عندما قلنا في إبهام المتن يعني أن ذلك لا يضر، قلنا غالبا. لماذا؟ لأنه أحيانا قد نحتاج إلى معرفة المبهم في المتن، خاصة إذا تعلق بالحديث تعارض مع حديث آخر، تعارض مع حديث آخر، فنحتاج أن نعرف هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، هل كان متقدم الإسلام متأخر الإسلام، حتى ننظر إلى التاريخ ونعرف الناسخ والمنسوخ غير ذلك. لهذا اهتم العلماء بين بيان المبهمات سواء في المتن أو في الإسناد، ومن ذلك كتاب الخطيب، كتاب المشكوال، وكلها مطبوعة لطالب العلم إذا أراد أن ينظر فيها. ومن أجمعها وأحسنها كتاب ولي الدين العراقي أبي زرعة، فإنه من أنفع ما كتب في المبهمات في المتون والأسانيد. طيب، هنا مسألة قد نشير إليها، هل المبهم الآن، هل الحديث الذي في إسناده مبهم هل نقول عنه إسناد متصل أم منقطع؟ ألا مثلا الحديث الذي ذكرنا قبل قليل لما قال أبو داود حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، هذه الأسانيد الآن هل نقول عنه إسناد متصل أم منقطع؟ قولان، فقد ذهب بعضهم إلى أنه منقطع، وهذا قول الخطابي والحاكم. الخطابي والحاكم يقولون في الإسناد الذي فيه راو مبهم منقطع، لكن الأكثر وهو قول الجمهور أننا نقول إيش؟ متصل في سنده مبهم، نقول متصل في سنده مبهم، والقول الثاني هو قول الأكثر وهو الصحيح. طيب، المبهم هذا الذي في سنده مبهم هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ الذي يظهر العلم أنه يصلح في الشواهد والمتابعات إذا كان المبهم في طبقة التابعين وأتباع التابعين، القرون المفضلة، إذا كان المبهم في طبقة التابعين وأتباع التابعين فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات، لأن هذه القرون يقل فيها إيش؟ الكذب، يقل فيها الكذب، لأنه قال خير الناس قرني ثم الذين إيش؟ يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب من بعد ذلك. فإذا كان في هذه الطبقات فماذا نقول يصلح في الشهود والمتابعات، أما ما عدا ذلك فلا. طيب، قد يقول قائل ما الحامل للراوي أن يقول عن رجل؟ ما الحامل للراوي أن يقول عن رجل؟ ليش ما يبين لنا اسمه؟ لماذا ما يبين لنا اسمه؟ الجواب أن السخاوي رحمه الله يقول أن هذا يقع من الرواة إما اختصارا وإما شكا وإما نحو ذلك. السخاوي يقول الأسباب الحامل على هذا إما اختصارا عن رجل، وإما شكا، شك في اسمه وفي معرفته. وقد يكون الحامل على هذا كما معروف في هذا الباب أن يكون هذا الراوي من يأخذ عن كل أحد، يروي عن أي شخص، فلربما روى عن من لا يعرف وقال إيش عن رجل. وأحيانا قد يبهم الراوي خشية الضرر، خشية الضرر. من أي جاء الضرر؟ من فين جاء الضرر؟ من فين يأتي الضرر؟ أيوه، في زمن بني أمية، ويكون الراوي مثلا رجل من آل البيت، تعرفون ما كان بينهم، فيحتاج أنه يقول عن رجل خشية الضرر الذي قد يقع عليه. قال رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على مسألة الإسناد العالي والإسناد النازل. ومسألة العلو والإسناد، مسألة العلو والنزول من مباحث الإسناد، لا تتعلق بها الصحة ولا ضعف. مسألة العلو والإسناد، العلو والنزول أقصد، من مباحث الإسناد، يعني ما يتعلق به قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، ونقول هذا إسناد عال مع ضعفه، أو نقول إسناد ماذا نازل مع ثقة رجاله. والمراد إخواني في الله بالإسناد العالي، المراد بالإسناد العالي هو الإسناد الذي قل عدد رجاله، الإسناد الذي قل عدد رجاله فيما بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسناد الذي قل عدد رجاله فيما بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر مرغب فيه، الحرص على العلو. يقول الإمام أحمد: طلب علو الإسناد سنة عمن سلف، طلب علو الإسناد سنة عمن سلف. وقال محمد بن أسلم: قرب الإسناد قربة من الله، أو قال قربة إلى الله، قرب الإسناد قربة إلى الله، فهذا كان أمر مرغب فيه عند الأئمة، يحرصون على علو الإسناد ويرون هذا من القربات وإما يرغب فيه، لأنه كلما لاحظوا كلما قل عدد الرجال كلما قلت إيش الوسائط، وكلما قلت الوسائط كان ذلك أدعى إلى صحة الحديث، كلما كان ذلك أدعى إلى صحة الحديث. ومن ثم لما قيل ليحيى بن معين ما تشتهي قال إيش بيت خالي وإسنادنا عالي، بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي يخلو في بنفسه، والخلوة لطالب العلم، الخلوة للعالم نعمة من الله، أن يجد وقتا يختلي فيه بنفسه ينتفع فيه بعلمه وبالقربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. فمن ثم لاحظ كيف أن الأئمة كانوا يحرصون على هذا، بيت خالي وإسناد عالي، حرص الأئمة على علو الإسناد في حملهم للعلم، فتجد الواحد ربما يرحل إلى أباعد البلدان، إلى أبعد البلدان، مع أن الحديث عنده بنزول لكن يريد أن يسمعه ماذا بعلو، فقد يكون سمع الراوي عن رجل عن الأعمش وهو بأقصى الشام، فيحتاج أن يرحل إلى العراق من أجل أن يسمعه ماذا عن الأعمش مباشرة، كل ذلك من أجل أن يعلو إسناده، من أجل أن يعلو إسناده. نعم، انظر يعني كيف اعتنوا في المصنفات أيضا بعلو الإسناد، يحرص أنه يكتب أعلى ما عنده من الأسانيد. ومن ثم انظر البخاري مثلا، يعني أعلى ما عند البخاري كم في صحيح ثلاثيات كذا، الثلاثيات البخاري عنده في صحيحه 22 حديثا، عند البخاري في صحيحه ثلاثيات 22 حديثا، هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس، هذا أعلى ما عند البخاري، وهذه الثلاثيات حدثوا بها مشايخه مكي بن إبراهيم وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعصام بن خالد وخلاد بن يحيى، هؤلاء مشايخ البخاري الذين يروي من طريقهم الثلاثيات، الذين يروي من طريقهم الثلاثيات مكي بن إبراهيم والضحاك بن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وهكذا أيضا عصام بن خالد وخلاد بن يحيى، خمسة من مشايخ البخاري روى عنهم الثلاثيات، وكما سمعتم عددها 22. مسلم ما عنده ثلاثيات، مسلم ليس عنده ثلاثيات، أبو داود ليس عنده ثلاثيات، النسائي ليس عنده ثلاثيات، الترمذي معه حديث واحد ثلاثي ضعيف، في عمر بن شاكر ضعيف، الترمذي معه حديث ثلاثي واحد في سننه ضعيف، ابن ماجه معه ولا ما معه، ابن ماجه عنده ثلاثيات ولا ما عنده ثلاثيات، معه خمسة أحاديث كلها ضعيفة، لأنها من طريق شيخي جبار بن مغلس، ابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية كلها ضعيفة من طريق شيخه جبارة بن مغلس ضعيف، والشيخ جبارة أيضا ضعيف، مسند أحمد ما أكثر الثلاثيات في كم عدا 332 حديثا، الثلاثيات عند أحمد 332 حديثا ثلاثيا، وقد شرحها سفاريني شرح ثلاثيات مسند أحمد. إذن قال المؤلف وكل ما قلت رجاله على، قلت رجاله على، يعني نقول الإسناد العالي إيش تعريفه، قلنا هو الإسناد الذي قل عدد رجاله فيما بينه الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى العلو المطلق، هذا يسمى العلو المطلق، أن يكون بينه وبين رسول الله عدد قليل من الرواة، كما حال البخاري ثلاثة رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك العلو النسبي وإيش علو الإسناد إلى إمام من الأئمة، علو الإسناد إلى إمام من الأئمة أو إلى كتاب من الكتب أو إلى كتاب من الكتب، أو علو الإسناد بتقدم السماع من شيخ. هذه ثلاثة أنواع تسمى علو نسبي. علو نسبي الأول علو الإسناد إلى إمام من الأئمة، كعلو الإسناد مثلا إلى مالك. إلى مالك قدمنا فيما مضى في بعض الدروس السابقة في الدروس العامة، قلنا لماذا البخاري ما روى عن الشافعي؟ لماذا البخاري ما روى الموطأ من طريق الشافعي؟ معنا قلنا أن أجل من روى عن مالك من؟ الشافعي، ليس كذلك؟ لماذا البخاري ما روى الموطأ، حديث الموطأ ما رواه من طريق الشافعي؟ قلنا لأنه لو رواه من طريق الشافعي البخاري ما أدرك الشافعي، فسيحتاج أن يرويه عن رجل عن الشافعي عن مالك، كم سيكون بينه وبين مالك؟ اثنان. لكن رواه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، كم بينه وبين مالك؟ واحد. واضح؟ فإنما ترك البخاري رواية أحاديث الموطأ من طريق الشافعي طلبا لعلو الإسناد، طلبا لعلو الإسناد إلى مالك، طلبا لعلو الإسناد. فهذا النوع الثاني من العلو النسبي، أن يعلو الإسناد إلى إمام من الأئمة أو إلى كتاب من الكتب، يروي البخاري بإسناد عالي أو بتقدم الوفاة، أقصد سبق الرواية، سبق الرواية، تقدم الرواية عن شيخ. هذا الراوي مثلا جلس يحدث 50 سنة، جلس يحدث 50 سنة، هناك من الروى من سمع منه في أول ما بدأ يحدث، وهناك من روى عنه في آخر من سمع يحدث. على ذا لما تأتي أنت تروي أسانيد هذا الشيخ، أيما يكون أعلى إسنادا، أن تروي عن السابق أم المتأخر عن السابق؟ طيب، وبعد هذا قال وضد ذاك الذي إيش قد نزل، إسن على في الإسناد النازل. إذا قلنا الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله فيما بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الإسناد النازل؟ أي كثرا عدد الرجال فيما بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كانوا يحرصون على البعد عنه، حتى قال علي بن المديني إيش الإسناد النازل شؤم، يقول علي بن المديني الإسناد النازل شؤم، ويحيى بن معين يقول الإسناد النازل قرحة في الوجه، قرحة في الوجه. فالجماهير على طلب علو الإسناد وتفضيل علو الإسناد. هناك مذهب مرجوح، مذهب مرجوح ومذهب إيش من يرجح؟ مذهب من يرجح الإسناد النازل والإسناد العالي. ليش؟ قال لأن الإسناد النازل يحتاج أنك تبحث في عدد رجاله وعن أحوالهم وعن صيغهم، فيكون هذا أكثر للأجر، أكثر للأجر. لكن هذا مذهب مردود، مذهب لم يقبله الأئمة، وإنما الصواب ما سمعتم من أن الإسناد المرغب فيه هو ما كان عاليا. طيب، نقف هنا ونواصل إن شاء الله يوم غد بإذن الله تعالى. إلى هنا والحمد رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.